الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، نسألك في هذه الساعة الكريمة الشريفة التي اجتمعنا فيها على ذكرك وعلى تعلم أحكام دينك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء صدورنا وذهاب أحزاننا وغمومنا. أحبة الإيمان، ما أجمل الاجتماع في مجالس يتعلم فيها العلم النافع، علم الكتاب والسنة. وما زلنا نقرأ معكم في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيما تعلق بالأحكام الفقهية، وكنا قد بلغنا الكلام على سنن الصلاة. نعم. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه، أخرجه البيهقي وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه وهو المحفوظ. قال وهو المحفوظ. الرواية الأولى عند البيهقي أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ ماء لمسح أذنيه غير ماء الذي أخذه لرأسه، فاستحب بعض أهل العلم أن تمسح رأسك بماء ثم تأخذ ماء جديدا وتمسح به أذنيك. لكن الرواية التي عند مسلم والتي قال عليها ابن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله أنها المحفوظة ليست كذلك، إنما الرواية الصحيحة أنه أخذ ماء لرأسه غير الذي غسل به يديه. إذن السنة أن تغسل يديك ثم تأخذ ماء جديدا فتمسح به رأسك وتمسح به أذنيك، نفس الماء الذي تمسح به رأسك تمسح به أذنيك، هذا هو الذي صح في صحيح مسلم من فعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي هذا بيان أن الأذن مع الرأس، لحديث أبي أمامة الأذنان مع الرأس، فهي تمسح مع الرأس وحكمها حكم الرأس وماؤها ماء الرأس. وهل يستحب التيامن في الأذنين؟ الجواب لا، لأنك تستطيع أن تمسحهما دفعة واحدة، لو احتجت أن تغسل واحدة ثم الأخرى بدأت باليمين، لكن تستطيع في الأذنين أن تمسح الاثنتين معا فلا يشرع التيامن بل تمسحهما دفعة واحدة. وهل تمسح الرقبة؟ الجواب لا، كما قال النووي رحمه الله تعالى لم يثبت هذا، وحديث يرويه بعض العوام مسح الرقبة أمان من الغل، هذا حديث لم يثبت عند أهل العلم، فلا يشرع أن تمسح رقبتك، تكتفي بمسح رأسك مع أذنيك. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه، واللفظ لمسلم. هذا من خصائص الأمة. ما الذي من خصائص الأمة؟ قال بعض العلماء الوضوء، وقال بعض أهل العلم بل خصائص الأمة الغرة والتحجيل. كيف يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم أمته؟ سئل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، كيف تعرف أمتك من بين الأمم؟ فقال لو أن رجل له خيل غر محجلة، والغرة بياض في جبهة الفرس، والتحجيل بياض في أسفل قوائم الفرس، بين خيل دهم، أكان يعرفها؟ تخيل واحد خيله في بياض في الجبهة وفي بياض في قدمي ورجلي يدي ورجلي الخيل، وبقية الخيل دهم ليس فيها بياض لون واحد، هل سيعرفها؟ قال نعم. قال فإن أمتي يوم القيامة يأتون غرا محجلين. فكيف يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم أمته؟ سبحان الله، من بين كل الأمم تأتي هذه الأمة لها علامة واضحة، نور يخرج من الوجه ونور يخرج من اليدين والرجلين. فإذا رأيت واحد بهذه الصفة قلت هذا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا رأيت رجل ليس بهذه الصفة قلت هذا ليس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله الذي شرفنا في الدنيا باتباع رسولنا صلى الله عليه وسلم، وشرفنا في الآخرة على الأمم. الأمة هذه في الأمم كالشعرة في ثور، عفوا كالشعرة في ظهر الثور، الأمة بين الأمم كالشعرة في ظهر الثور. فكيف يعرفون؟ الجواب لهم علامة شرفهم الله بها، وهي بياض ونور وجوههم وبياض أيديهم وأقدامهم. يبقى السؤال الآن، من أين جاء هذا النور؟ قال غرا محجلين من آثار الوضوء. سبحان الله، دائما يغسل وجهه فأنار الله وجهه، دائما يغسل يديه ورجليه فأنارهم الله سبحانه وتعالى. لذلك جاء في آخر الحديث، فمن استطاع أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وقع العلماء، كيف أطيل غرتي وتحجيني؟ أنا أريد النور يكون أطول، فكيف؟ من العلماء من قال أن تزيد على المشروع، المشروع والواجب أن تغسل جميع حدود الوجه التي بيناها في الدروس الماضية. قالوا زد واغسل قليلا من الرأس أو قليلا من الرقبة، المشروع تغسل إلى المرفقين، زد إلى نصف الكتف، المشروع إلى الكعبين، زد إلى نصف الساق حتى يكثر النور. هذا قول لبعض أهل العلم، وهو قول مرجوح. لماذا؟ لأنه لو كان خيرا لسبقنا له النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ فزاد على المشروع. ولو فتح هذا الباب لأصبح بعض الناس يتوضأ إلى الركبة، إلى الفخذ، إلى الكتف، يغسل رقبته، يغسل صدره، وهذا كله لم يشرع. ولو كان خيرا لسبقونا إليه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. القول الثاني، وهو الصحيح في أقوال أهل العلم، أنك تداوم على الوضوء، تداوم دائما تتوضأ تتوضأ تتوضأ، فكلما أكثرت الوضوء كلما طال نور الغرة وطال نور التحجيل. هذا النور كلنا من الوضوء فينا نور، لكن كم قدر النور؟ بعضهم نوره قليل وبعضهم نوره يمتد لمسافة طويلة. فمن أراد أن يطيل غرته وتحجيله، أي نور الغرة والتحجيل، فليكثر من الوضوء. أكثر، داوم على الوضوء، داوم على الوضوء. سبحان الله، الناس يوم القيامة يا إخوة يقفون على الصراط في ظلمة. الصراط مخيف، لا طريق للجنة إلا عبر الصراط. الصراط مخيف جدا، ومن سقط سقط في النار، والناس في ظلمة. ثم يعطون من النور على قدر إيمانهم، فمنهم من نوره كالجبل أو يزيد، ومنهم من نوره كالنخلة أو يقل، ومنهم من نوره كإبهام إصبعه، ومنهم من يطفئ الله نوره إذا قام على الصراط، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نسأل الله السلامة. فإذا أردت أن تطيل نور الغرة أي الوجه ونور اليدين والرجلين، ماذا تفعل؟ داوم على الوضوء، كلما توضأت كلما نور هذا الوجه أكثر وأكثر وأكثر. والمداومة على الوضوء ما معناها؟ أولا أن تتوضأ لكل فرض. السنة التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم باستمرار، ما تركها إلا يوم الفتح، واستغرب الصحابة تعجبوا لماذا تركها، لكن تركها حتى يبين أنها سنة. ماذا فعل يوم الفتح؟ صلى الصلوات بوضوء واحد. إذا ما كان هديه، كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم لكل فرض وضوء، حتى ولم يحدث كان يتوضأ لكل صلاة صلى الله عليه وسلم. هذه سنة ليست واجبة، يصح أن تتوضأ وتصلي عدة فرائض، لكن السنة أن تتوضأ لكل فرض، هذه فريضة ومفتاح الصلاة الطهور. فتجد البعض ما شاء الله في البرد في الحر دائما يتوضأ لكل صلاة، يحرص على الوضوء، يقول هذه فريضة فيحرص على الوضوء لكل صلاة، هذا تجد أن نوره يوم القيامة سيطول. يمكن واحد توضأ وضوءين في اليوم، هذا توضأ خمسة ووضوء فرائض، فإذا بك تجده يوم القيامة وإذا بنوره لا إله الله اليوم القيامة، يعني ستجد غرائب وعجائب في ناس ما كنت تتوقعهم، تظنهم مثلك، تجد واحد أطول منك عنقا، المؤذنون أطول أعناقا يوم القيامة، تجد واحد أطول منك نورا لأنه كان يحافظ على الغرة والتحجيل، وفي ذاك فيتنافس المتنافسون. تحرص على الوضوء باستمرار، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، كل ما أحدثت توضأ. يا بلال بما سبقتني الجنة؟ قال ما أحدثت في ساعة من الليل والنهار يا رسول الله إلا توضأت وصليت ما كتب الله أن أصلي بهذا الطهور. فلنحرص يا إخوة على المداومة على الوضوء، وخصوصا لكل فريضة. وأفضل الوضوء على المكاره، يعني الآن لما جاء الشتاء جاءت الغنيمة الباردة للعابدين، صاموا نهار الشتاء وغدا اثنين، وجرب صم غد، تجد أنك سبحان الله ما تظمأ، أصلا النهار قصير ولا حاجة كثيرة للماء، فيسهل عليك الصيام، فرصة بادر أيامك. وطال ليل الشتاء، الواحد منا ينام ويقوم وينام ويقوم ويشبع نوم وعاد ما أذى الفجر، ففرصة أن الإنسان يدرك له ساعة ونصف ساعة يتبتل لله ويتعبد لله عز وجل، فرصة الشتاء غنيمة عظيمة. وإسباغ الوضوء على المكاره هو الذي يرفع الدرجات. أتدري يا محمد فيما يختص من الملأ الأعلى؟ الملائكة دخلوا في خصومة، قلت لا، فقال الله يختصمون فيما يرفع به الدرجات وتكفر به السيئات. قلت ما هو؟ قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. الملائكة يختصمون إيش الأشياء اللي ترفع درجات المؤمنين، وربي أخبر رسولي صلى الله عليه وسلم بذلك. الأولى إسباغ الوضوء على المكاره. اليوم الواحد منا يتوضأ مع البرد، بدل ما كان يتوضأ ثلاث صار يتوضأ مرة، يجوز لكن فاتها الإسباغ. بدل ما كان يطبق كل السنن صار يترك مجموعة من السنن، يجوز لكن فاته الإسباغ. اليوم الوضوء على المكاره هو الذي ترفع به الدرجات، يعني يمكن في هذا الشتاء، هذه السنة شتاء 1442، يمكن بعضنا يرتفع في الدرجات بشيء ما تتصور. وش اللي طلع فجأة فوقنا كل هذه الدرجات؟ استطاع أن يسبغ الوضوء على المكاره فارتفعت درجاته يوم القيامة. فالبدار البدار للعمل الصالح، وهي أعمال يسيرة، لكن ربي سبحانه وتعالى يحصيها ثم يوفينا إياها أجور عظيمة يوم القيامة. فإن استطعت ألا يسبقك أحد إلى الجنة فافعل، إذا نافسك أحد من الدنيا فألقها في نحره، وإذا نافسك أحد في الآخرة فنافسه، فإنك تزداد خيرا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، متفق عليه. من أراد منا يا إخوة المغفرة، وكلنا نريد المغفرة، من أراد منا أن يحبه الله، وكلنا يريد أن يحبه الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. تفوز بجائزتين عظيمتين، الذنوب تغفر والله يحبك، وإذا حبك الله تولاك، وإذا تولاك الله كفاك. من عاد لي وليا أذنته بالحرب، اللي عاديك يعاديه الله، الذي يعاديك يعاديه الله. ليش؟ لأنك صرت ولي لله. من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. طب كيف أصير ولي لله؟ الجواب عليك باتباع هدي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تقول الله يحبك، اتبعوني يحببكم الله. فتجد بعض الناس لا إله إلا الله في كل شيء مبرمج على السنة، يعني نظام جسمه ما يمشي إلا على السنة، يبغى ينام على الجنب الأيسر ما يقدر، ما يرتاح إلا على الأيمن على السنة. ليش؟ لأن تعود إلى أن تبرمج وصار خلاص. بعضهم تجد ينام على ظهره، بعضهم على بطنه، هذا لا، هذا ما يقدر ينام إلا على جنبه الأيمن. ليش؟ لأن من كثرة ما طبق السنة تعود عليه. أنت بالنسبة لك ترتاح كذا وهو يرتاح كذا، وفرق كبير بينك وبينه، الكل مرتاح، والسبب أن عود نفسه على السنة. بعض الناس تجده ما يفعل شيء إلا وتر، يعني مرة أو مر أو ثلاث أو خمس كذا، إذا أكل تمر تمرة يأكل واحدة، يا ثلاث يا خمس، تعود. إذا شرب شيء يا مرة يا ثلاث يا خمس. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فعل شيء فعله وترا، فهو تبرمج على قضية السنة. بعض الناس من اتباع النبي عليه الصلاة والسلام حرص على ذلك، ما يتعامل إلا بيمينه، فتجده لما يمد يده ما يعرف يمد اليسار، ما يعرف إلا يمد اليمين، وإذا جاء يأخذ منك ما يعرف يفعل لك هكذا، لا لازم يفعل لك هكذا. ليش؟ لأن اتبع السنة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أعطى أعطى بيمينه، وإذا أخذ أخذ بيمينه. وهذه تحتاج أن الإنسان يعود نفسه حتى يصبح سبحان الله تلقائي عاداته كلها هي هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا هذا سيكون أقرب الناس من رسولنا يوم القيامة، لأنه يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في كل تصرفاته. ومنها قضية التيامن. شوف سبحان الله الإسلام كيف يعني أعطانا الوقاية الصحية، هذه اليمين للطيبات وهذه اليسار للخبائث. الغرب اليوم ما يعرف هذا، التي يستنجي بها إذا استنجى يأكل بها، فتجد أنه يدخل الطيب والخبيث من نفس اليد، فتعم فيهم الأمراض وتتطور فيهم الأمراض، وكل مساعة جاء يعني سلالة جديدة من مرض عجزوا عنه. لماذا؟ لأنهم لا يتطهرون. أما ديننا دين النظافة كما بينا في أكثر من مرة، تتمضمض وتستنشق وتغسل يديك ثلاثا، فما يبقى شيء من الأذى حتى تنقله لغيرك أو يبتليك الله به. لكن هم لأنهم بعدوا عن النظافة أصيبوا بأمراض عجيبة. ومن النظافة أن هذه اليد تكون للخبائث وهذه اليد تكون للطيبات، وبالتالي صارت وقاية صحية عند كل مسلم، لا تدخل الخبائث من الفم، لأنه لا يستعمل إلا يده اليمنى في أكله، وبالتالي ما يصل شيء من الشر إلى فمه. يعني قالوا حاول ما تحك أنفك، حاول ما تمسك فمك. كيف يعني إنسان ما يحك أنفه؟ صعب. بل تجد المتكلم اللي كان يتكلم هذا من منظمة الصحة العالمية كان ينبغي يقول ما حد يمسك فمه بيده، انتبهوا شوي له مسك فمه بيده. لكن أفضل من هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذه للطيبات وهذه للخبائث، ما يصل ليدك إلا اليمين، ما يصل لفمك إلا اليمين اللي ما جاءها شيء من الخبائث. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في كل شيء، أي في كل شيء من الطيبات. وبعض الناس مبرمج على هذا، يعجبه التيمن في تنعله، يعني يلبس أولا نعاله اليمين ثم اليسار. بعض الناس شوف سبحان الله ما يعرف يلبس اليسار ثم اليمين، ما يعرف. ليش؟ لأنه تعود على السنة، فصار هذا هكذا جسمه يعمل. طيب هذه اليسرى ألبسها، يقول ما أقدر ألبس، لازم ألبس اليمين أول، تعود. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في ترجله. إيش ترجله؟ شوف القضية إلى أين يعني وصلت، يعني تمشيط شعره. الرسول صلى الله عليه وسلم من سنته أنه كان صلى الله عليه وسلم آخر سنته يفرق رأسه، وهذه من السنة. كم منا اليوم واحد يفرق رأسه، إذا مشط يفرق رأسه بالوسط يمين ويسار، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فتجد أن البعض سبحان الله متبرمج على هدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الترجل، يجوز، لكن كل ما كان الإنسان أكثر محبة كان أكثر اتباعا، وما يحب إلا اللي يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما كان شوف الآن ستطبق السنة، إذا كنت تفرق من الوسط ستطبق السنة، وإذا ما كنت تفرق من الوسط يجوز، لكن ستفوتك السنة. فلما كان صلى الله عليه وسلم يفرق من الوسط كان يبدأ يرجل، يبدأ الجهة اليمنى يمشطها ثم الجهة اليسرى يتيمن في تمشيط شعره. قد تقول من العادات وكذا، نقول حتى العادات، اتباع الأشياء المستحسنة في العادات أمر سيجنبك كثير من الأضرار وسيجلب لك محبة الله. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب للحلاق قال له عليه الصلاة والسلام خذ الشق الأيمن، ثم يقول له خذ الشق الأيسر، يحلق اليمين ثم اليسار. بعض الناس سبحان الله لا إله إلا الله ما تفوت هذه عند الحلاق. ليش؟ أقول لك من كثرة ما اعتاد صارت عوائد وعوائد النبي صلى الله عليه وعليه وصحبه وسلم. قال وفي طهوره أيضا في الوضوء تحرص على البدء باليمين، وهذا في ماذا؟ في العضوين الذي لا يمكن أن يغسلان دفعة واحدة. الخدان تستطيع تغسلهم معا اغسلهم معا، الأذنان تستطيع تمسحهم معا امسحهم معا، الكفان تستطيع تغسلهم معا اغسلهم معا، لكن تعال اليدين ما تستطيع تغسلهم دفعة واحدة، تبدأ بالأفضل. ما هي الأفضل؟ اليمين. الرجلان لا تستطيع تغسلهم دفعة واحدة، تبدأ بالأفضل وهي اليمين. فهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. في رواية أبي داود قال وسواك. إيش يعني وسواك؟ كثير منا الآن في جيبه سواك، لكن لو قام يستاك يمكن ما ينتبه أن يخطئ السنة. النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء يستاك يبدأ بالشق الأيمن ثم بالشق الأيسر. شوف سبحان الله الهدي النبوي، شوف النظام في كل شيء، دين دقيق جدا، دين يعلمك الجمال بكل معاني الجمال. يبدأ بشقه الأيمن صلى الله عليه وسلم فيستاك ثم شقه الأيسر. إذن إذا أردت أن تطبق السنة في الوضوء استك قبل الوضوء، ابدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر. السؤال الآن بأي يد؟ هذه مسألة صعبة وقف عندها العلماء، كله جائز لكن العلماء يبحثون عن الأفضل. والإنسان لما يكون عالم يكون أتقى لله عز وجل، لذلك لما تجلس في مجالس العلم تزداد نور. طيب أستاك بيدي اليمنى ولا اليسرى؟ ها إيش تقولون؟ أنت أستاك باليمنى ولا اليسرى؟ ها النبي عليه الصلاة والسلام قال عن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. إذن السواك مطهرة للفم، فهو إزالة أذى أو قدر، وإزالة الأذى والقدر تكون باليمنى ولا باليسرى؟ ها باليسرى. قال مطهرة للفم، فقال جمع من العلماء باليسرى، تبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر لكن تستمسك باليسرى لأن مطهر الفم، تجس طهر الفم. وقال بعض العلماء طيب كمل الحديث، مطهرة للفم مرضاة للرب، السواك عبادة والعبادة يحبها الله، فتكون باليمنى أو باليسرى؟ باليمنى. شوف سبحان الله دقة العلماء، لماذا كل هذا التحري والدقة؟ يريدون يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم حذ القذة بالقذة، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين ولا باليسار؟ فمنهم من يقول باليمين لأنها عبادة، ومنهم من يقول باليسار لأنها إزالة أذى، والأقرب والله أعلم أنها باليمين بدليل عموم حديث أبي داود قال وسواك، فيكون بالشق الأيمن وباليد اليمنى. كل هذا إذا تعودت عليه ستجد نفسك تلقائي تطبق هذه الأشياء، لأنك تعودت على هدي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شؤنه كله، أي من المستحبات. أما الخبائث فهذه تكون باليسار، أي شيء ترى خبيث لا تستخدمه ولا تأخذه إلا باليسار. يعني لو شفت شيء في الأرض خبيث تريد تلتقطه خذه باليسار لا تأخذه باليمين. ليش أنت الساعة تقدم اليمين والساعة تقدم اليسار؟ أنا عندي برنامج، برنامجي هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا طيب أخذه باليمين وهذا سيء أخذه باليسار. مرة قابلت رجل في باص، فأول ما ركب الباص هداها الله أخرج السيجار ودخن، فقلت له يا أيها الطيب السيجارة حرام. قال وش دليلك انها حرام يا مطوع؟ قل مكروه. ان شاء الله مفتي قلت له دليلي. الله يقول ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. إيش قال؟ ويحرم، ما قال ويكره، ويحرم عليهم الخبائث. والسجارة خبيثة، رائحتها خبيثة، ضررها خبيث، نار تحرقها في جوفك. فشوف سبحان الله الإنسان لما يعاند. قال من قال لك أن السجارة خبيثة؟ قلت له أنا بعطيك دليل أنها خبيثة. قال وش؟ قلت له ليش تدخن بيدك اليسرى؟ الرسول صلى الله عليه وسلم جعل يد اليسرى ليش؟ الخبائث. فأنت تدخن بيدك اليسرى تعترف أنها خبيثة، لكن شوف العناد ايش يسوي فعله، شلها من اليد اليسرى وحطها باليد اليمنى وجلس يدخن ولا عرف، لأنه ما هو متعود، ما عرف يدخن. فقلت له يلا قول بسم الله في أول وآخر. إنسان إذا أكل كرام طعام طيب يقول إيش؟ بسم الله. يبغى ينطقها ما قدر، يعني بسم الله ليش؟ على هذا الخبيث اللي حرمه الله. فما كان منه إلا وإن أخذ السجارة ورماها في الأرض دعسها برجله. قلت والله لو كانت طيبة ما دعستها برجلك، ما دعست نعمة الله برجلك، لكن تعرف أنها خبيثة. فالمقصود أن المسلم معتاد سبحان الله، حتى اللي يقع في المعاصي شو يدخن باليسار ما يعرف أنها خبيثة، والخبائث تكون باليسار. فعود نفسك دائما أخي المبارك على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فإن فيه النجاة والفوز بمحبة الله يوم القيامة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا بميامينكم، أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. اختلف العلماء في حكم التيامن مع أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من قال واجب، لكن جمهور العلماء أن التيامن مستحب، فلو أنك غسلت اليسار قبل اليمين صح وضوءك، لا نطالب في الإعادة. شوف البعض يعرف الصح بس ما يعرف الخطأ، الخطأ ما يعرفه للعلماء، يعني يعرف أنه يبدأ باليمين وبعدين اليسار. طيب إذا عكس هل يبطل وضوءه؟ هذا يحتاج عالم. الجواب لا يبطل وضوءه، لأنه فقط ترك سنة وترك خلاف الأولى، ينقص أجره لكن وضوءه صحيح. فالراجح عند أهل العلم وهو قول جماهير العلماء أن التيامن مستحب، بدليل أن الله عز وجل لما ذكر الترتيب في آية المائدة قال وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين، ما قال اليمنى ثم اليسرى، جاء ترتيب الوجه ثم اليد ثم الرأس ثم الرجل، لكن ما رتب بين العضوين. فدل هذا عند أهل العلم أنه سنة، من تركها فلا حرج، ومن فعلها أجر. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بالعلم النافع. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأثرنا ولا تؤثر علينا أحدا. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض. اللهم لا تنسنا ذكرك، ولا تحرمنا شكرك، ولا تؤمنا مكرك، ولا تكشف عنا سترك، ولا تولنا غيرك، ولا تقطع عنا خيرك. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على النبي الأكرم. يا حامل المسك الذي أتحسنا بأريدك الفواه العطر الشاجي ومجالس الخير العميم مكرلا طيبا بحسن الصرح والإعداد أقبل فإنك طالما علمتني وسكنت مني موطنا بفؤادي فقها وعلما يرتقي بنفوسنا بعضا يذيبك عن نجي وعنادي إذ جاءنا خير المشايخ حولنا يتناوبون الدرس بالآحاد وتبثه عبر الأفرق ناجنا